اصبر على السني يا ايها السني، واصبر على الفقر يا ايها السني، واصبر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اصبر، اصبر على الفقر، واصبر على الاذى، حتى على الاذى من الحكومة. اياك ان تحدثك نفسك وتقول سنقوم بثورة وانقلاب تسفك دماء المسلمين، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اقول يا اخوان، المجتمع الذي نعيش فيه محتاج الى تربية. اي نعم، محتاج الى ماذا؟ الى الف واحد مثل الشيخ بن باز والف واحد مثل الشيخ الالباني. في جميع البلاد الاسلامية يربونهم على العلم الصحيح وعلى التوحيد وعلى ايضا الدعوة الى الله برفق ولين. هذان العالمان الفاضلان اللذان يتنكر لهما الحزبيون: ائتوني بحزبي ما يبقى هذين الرجلين. صحيح يا اخوان، ولو جاءوا الى الشيخ بن باز هم يبغون من المال. والله يا شيخ بارك الله فيك، اننا الحمد لله ما بيننا وبين ان نصل للحكم الاسلامي في اليمن الا الانتخابات، وجاءت الانتخابات وصاروا في اسفل سافلين. اي نعم، ماذا؟ اي نعم، يلبسون. ياتوني كذلك ايضا الى الشيخ الالباني والى غيره. شباب اخواني في الله محتاجون الى امثال هذين العالمين يربيان المسلمين تربيه اسلاميه. ولكن ماذا؟ ولكن ماذا؟ لطمات للدعوة تأتي من قبل المتحمسين على جهل. من تلكم اللطمات قضية الحرم، فنحن نبرأ إلى الله منها. وبحمد الله، نعم، قد كنا في اليمن. ومن تلكم اللطمات أيضا بعض الثورات والانقلابات، هذه ايضا بالصحيح يعني فضحت كثيرا من طلبة العلم. من هذه ايضا القيام بالتفجيرات. نسأل اصحاب التفجيرات، الله يقول: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم، ويقول ايضا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول أيضا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هل ماذا سألتم العلماء في هذه التفجيرات؟ أم ساتيه وجويهم